وهذا يشمل حسن الخلق مع الله عز وجل وحسن الخلق مع الخلق. هذا يشمل حسن الخلق مع الخالق وحسن الخلق مع الخلق. ومن الفائد أنه يجب على الإنسان أن يعرف البر والإثم، أن يعرف البر والإثم، فيعرف البر ليقوم به، ويعرف الإثم يجتنبه. ولا يكون ذلك إلا بالعلم، طيب اكتب، اتركوا هذه الجملة ذي، اكتب فائدة بعدها، اكتب فائدة بعدها، اتركوا الجملة الأخيرة، الحث على طلب العلم على طول، الحث على طلب العلم. هي نعم، الحث على طلب العلم لأنه به يتبين البر والإثم، لأن به يتبين البر والإثم. ومن الفوائد بيان فراسة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالناس، معرفته بالناس، لقوله جئت تسأل عن البر والإثم، ومن الفائد أن الجواب بنعم يكفي لأنه معاد للسؤال، أن الجواب بنعم يكفي لأنه معاد للسؤال، معاد يعني يعيد السؤال، لقوله قلت نعم، لقوله قلت نعم، لأن المعنى نعم جئت أسأل عن البر والإثم، لأن المعنى نعم جئت أسأل عن البر والإثم. ومن الفائد مشروعية الرجوع للقلب، مشروعية الرجوع للقلب عند التردد في الحكم، عند التردد في الحكم، لقوله استفت قلبك، استفت قلبك، والمراد هنا قطعا في الأخذ بما دلت عليه الأدلة، في الأخذ فيما دلت عليه الأدلة عند التباس الأمر. والمراد هنا أيضا، القلب السليم، فلا يرجع إلى صاحب الوسواس والمتشدد، المتنطع، كما لا يرجع إلى المتهاون، الذي لا يهمه فعل المعروف ولا ترك المنكر. ومن الفوائد أن ما اطمأن إليه القلب، القلب السليم، فليس بإثم، ومن الفوائد أن ما حاك في النفس وتردد في القلب هل هو بر أم إثم؟ فإن النجاة في تركه، ومن الفوائد أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على عيوبه، ومن الفائد أن عامة الناس يعني الكثرة الغالبة، أهل استقامة، في التعامل والتعايش، ولذلك من قواعد الشرع، من قواعد الشرع الكبرى العمل بالعرف، وهذا ما لم يكن المجتمع غلب عليه أهل الشر غلبة ظاهرة، غلب عليه أهل الشر غلبة ظاهرة. ومن الفوائد أنه يجب على الإنسان أن يتحرز في الفتوى قبولا وإعطاء فلا يأخذ الفتوى إلا ممن توفر فيه العلم والأمانة ولا يفتي إلا عند الحاجة إذا كان أهلا قال الله تعالى: عن ابنة صاحب مدين إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال صاحب سليمان عليه السلام حينما أراد أن يأتي بالعرش: وإني عليه لقوي أمين. وقد أخذ العلماء من هاتين الآيتين وما شابههما شرط الولاية، وهما القوة والأمانة. والقوة في كل موضع بحسبه، والقوة في كل موضع بحسبه. ففي العلم أن يكون عالما بالشرع، وفي الطب أن يكون عالما بالطب، وهكذا. وأما الأمانة فتكاد تكون واحدة في كل المواضع لأن معناها الصدق والإخلاص وعدم الخيانة. وأما دليل المسألة الثانية وهي ألا يفتي إلا إذا كان أهلا عند الحاجة، فمن أدلتها قوله تعالى خليك سطر واكتب، اترك سطرا واكتب بعده. فمن أدلتها قوله تعالى في ذكر المحرمات: وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون. ومن الفوائد أن الناس من القديم يتجرؤون على الفتوى، لقوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك. ومن الفوائد أن القلب محل العقل، أن القلب محل العقل والتدبير، ومركز الإقدام أو الإحجام، ومع ذلك فللدماغ تعلق بالعقل، ومع ذلك فللدماغ تعلق بالعقل، ومن أدلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه المسألة وهي: أين يكون العقل؟ هل هو في القلب أو في الدماغ؟ وهذه المسألة وهي إيش؟ أين يكون العقل؟ هل هو في القلب أو في الدماغ؟ فيها كلام كثير، ولكن هذا زبدة كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في ذلك، لكن هذا زبدة كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في ذلك، وهو أن العقل في القلب وله تعلق بالدماغ. والله تعالى أعلم. ها؟ إيه؟ أن العقل في القلب وله تعلق بالدماغ، ولذلك يعني كلام طويل يقول: لو بد القلب المؤمن بقلب كافر ما يكفر. هذا كيف؟ وين طيب؟ ليش ما يصير كافر؟ وكذلك لو أصيب الرأس اختل، القلب ما أصيب لكن أصيب الرأس، فله تعلق بهذا وهذا، لكن الأدلة تدل على أن العقل في القلب. تقول: لهم قلوب لا يعقلون بها، واضح. ولكن لو أصيب الرأس اختل، خلاص راح خرب، ليش ما يبقى عاقلا؟ فله تعلق به. ها، في شيء؟ لا، بس هذه أدلة. شف، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، القلب هذا هو الرئيس، لكن فيه تعلق. لكن هو من له الناحية الشرعية، يعني على طهلة ويقول نقول هذا الغالب، ولا ما له؟ لا، هنا بالأدلة، الأدلة واضحة، لكن لو قال واحد لا، في أدلة أيضا تدل على العقل، الدماغ. أما الواقع والحس ومدري إيش والطب، لا لا لا، هذا في أدلة واضحة. نظير ذلك مسألة: وش اللي يدور، هي الشمس ولا الأرض؟ ظواهر الأدلة أن الشمس اللي تدور، قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، وقال هل تدري أين تغيب الشمس؟ أين تذهب الشمس إذا غابت؟ تذهب. وقال في سورة الكهف تزاور عن كهفهم وإذا طلعت وإذا غربت تقرضهم. قال لا، الأرض تدور حاطين ذيك الكرة دي والشمس تدور عليها. ظواهر الأدلة أن الشمس الليل والنهار بسبب دوران الشمس. يعني يبربرون على كيف يتكلمون، الله ربنا رب. أنا هذا كتاب ربي قدامي، أم والله مكوك مدري إيش وماسنجر وديك تشالنجر وطلعت ونزلت، أنا أبقى أنا معناه. لكن لو أنا كطالب في كلية وشيء والدكتور قال إلا كذا، أقول له اللي به، لكن عقيدة تبقى أنا معناه. أعد هذا هو محظور شرعي عندما يقول القلب العقل في الدماغ ليس القلب، يعني هذا ارتكب يعني محظور شرعي ولا ما ارتكب؟ يعني يأثم لو قال القلب ما يعقل، يأثم طبعا. أن الله عز وجل يقول لهم قلوب لا يعقلون بها، صريح هذا. كيف نفكر الآية هذه؟ بأي حجة؟ قال الله الواقع. قلنا أي واقع صادم كتاب ربك؟ والطبيع أجمع على أطباء، قلنا خلهم على جنب. لكن بالنسبة للطلاب الدراسات عند دراسات هذه الطبية والجغرافية هذه، يقول وعشان يحتاط نفسه والله قد في الكذا يقول كذا، في كذا أن الكتاب يقول كذا. شنفتك تفضل. الطيب يقول أحسن الله إليك، شخص يقرأ القرآن في المسجد وأكثر أهل المسجد قرآنا ولا يصلي بهم بحجة أن الإمام مسؤولية وأنه لا يعرف فقه الصلاة، مع أن كل من معه يجهلون فقه الصلاة، من الأولى بالإمامة؟ هذا غلط، هذا في نوع من الوسواس له. إذا كان هو أكثرهم قرآنا وأعلمهم فقد يتوجب الأمر عليه وقد يأثم إذا ترك. لكن إذا كان في جهة منظم هذا الأصل جهة أوقاف، يرجع الأوقاف اللي تنظم الإمام من يكون إماما أو لا. عبد الرحمن يقول ما حكم الطواف بالعربة، طواف التطوع؟ الله أعلم. سأل يقول ما الأفضل في قيام الليل وأنا في مكة، هل في الحرم أو في شقتي القريبة المجاورة الحرم؟ شقتك، لأمرين. أكثر العلماء على أن جميع الحرم يضاعف فيه الصلاة 100,000، هذا قول جمهور العلماء. والأمر الثاني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو قلنا لا ما في تعظيم إلا في الحرم، فقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، هذه ليست مكتوبة. جزاك الله. لا، الرواتب ما يصليها إلا راتب الفجر، لكن له أن يتطوع. تطوع يعني تطوع مطلقاً.